وقفنا مع ميلاد الحسين وقلنا أن فاطمة بعد ميلاد الحسن طهرة واحدة، طهرة واحدة لفاطمة. ايش اللي تحكي؟ طهرة هاتي اللي عندك كتاب كلام هاتي بين الحسن والحسين طهرة واحدة لفاطمة بعد ميلاد الحسن طهرة واحدة لفاطمة شغل بره طب اقفلوا المايكات كلها اقفلوا المايكات كلها خلي واحد بس الشباب بعد ولادة الحسن بطهرة واحدة حملت فاطمة في الحسين وفي العام الرابع في شعبان ولد الحسين وسماه النبي صلى الله عليه وسلم حسينا كما رأينا وعاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم كما عشنا في الجمعة قبل الماضية عاش الحب والحنان وتعلمنا كيف نربي الأحفاد من خلال تربية محمد صلى الله عليه وسلم للحسين ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسين ما زال طفلا وحزن عليه حزنا شديدا وازداد حزن الحسين بعد 6 أشهر بموت فاطمة الأم وعاش الحسين في عهد أبي بكر وأبو بكر من محبين آل البيت من الذين يحبون آل البيت فلذلك كان يقول اركبوا محمد في آل بيته اركبوا محمد في آل بيته أي حافظوا على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم صديق لأبي بكر فكان الصديق يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا بل كان يفضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على قرابته فكان يقابل علي فتدمع عيناه ويقول له لقرابة آل بيت رسول الله أحب إلي من قرابتي وأحب حسين وأحبه الحسين لأن الشيعة يتكلمون عن أبي بكر وعمر كلام فيه بغض علي عندما تزوج بعد فاطمة أنجب أولاد سمى أحدهم بأبي بكر والآخر بعمر وكذلك الحسن عندما تزوج سمى بأبي بكر وسمى بعمر وكذلك حسين عندما تزوج من حبه لأبي بكر سمى بأبي بكر وكذلك سمى بعمر ففي عهد عمر بن الخطاب كان لآل البيت التبجيل والاحترام من عمر، بل كان يفضل الحسن والحسين على أبنائه كما رأينا، وكان يستقدم للحسن والحسين ملابس خاصة من اليمن، بل أمر خطير فعله عمر مع الحسين. حسين كما نختم بموته ومات معه جميع الأولاد إلا ولد. هذا الولد هو زين العابدين علي بن الحسين. أتدرون ما قصة أم زين العابدين علي بن الحسين؟ في عهد عمر فتحت فارس وهزم ملك الفرس يستجرب، هزم وجيء بأمواله وحاشيته إلى عمر، افعل بها ما شئت. وكان على رأس هذا الذي جيء به من فارس إلى عمر شهربانو هذه الأميرة بنت ملك الفرس، جيء بها إلى عمر. شهربانو معناها بالفارسية ملكة النساء، فكانت بنت ملك الفرس، فنظر إليها وقد احترم القوم وهي منهم الإسلام فأبدوا الإسلام. فتذكر عمر وقد قال للقوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم كريم قوم، إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم، وأنا أريد أن أكرم هذه البنت. فظن القوم ممن يجلسون أن لا أحد أعلى من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليتزوجها، أو من أبنائه فهو الأمير وهو الخليفة، فإذ بعمر يقول: لا أعلى مكانة ولا أكرم فينا إلا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها للحسين بن علي. عمر بن الخطاب زوج شهربانو، سميت بعد ذلك بمريم أو فاطمة، زوجها للحسين بن علي، فأنجب منها زين العابدين علي بن الحسين اللي من ذريته، ذرية الحسين، ذرية آل بيت، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه المرأة الفارسية. فكان فضل الله عز وجل على الحسين أن أكرمه بأن زوجه عمر من هذه المرأة التي أنجبت زين العابدين علي بن الحسين. وفي عهد عثمان زوج خالته رقية، لازمه الحسن والحسين وأحبهم حبا شديدا، وخرج في الجيوش التي خرجت في الفتوحات، فخرج الحسين مع الحسن كما قلنا إلى أن وصل إلى أفريقيا، من المدينة إلى مصر إلى ليبيا إلى تونس إلى المغرب الحسين. ثم عاد إلى المدينة فخرج بعد ذلك إلى كردستان في شمال إيران، ثم وقف وقفة رجولة مع شباب الصحابة في حماية عثمان بن عفان في موضوع الفتنة التي تحدثنا عنها. ثم جاء عهد علي وانتقل علي من المدينة إلى الكوفة، فانتقل معه الحسن والحسين ولزم أباه طاعة وتقديرا واحتراما. وفي ليلة من الليالي وعلي يتحرك بالجيوش إلى موقعة صفين، مر في أرض العراق بجوار محافظة نينوى الموصل، وهو يمر بالجيش إذ به ينادي ابنه الحسين: يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. فتوقف الجيش، علي ينادي على الحسين، قال: يا أبا عبد الله اصبر واحتسب. فقال الجمع: خيرا في إيه؟ قال: ذات ليلة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، فقلت له: ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جاءني جبريل فقال: سيقتل الحسين، سيقتل الحسين. ثم قال لي جبريل: هل آتيك بتربة من الأرض التي سيقتل فيها؟ فقلت له: نعم. فجاءني بقبضة من تربة الأرض التي سيقتل فيها الحسين فبكيت. والحديث رواه الطبراني وأحمد، وعن أم سلمة فيما رواه الطبراني أيضا، لأن القصة كانت في بيتها، قالت: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم علي بالتربة، تراب أحمر كده، فقلت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: تربة العراق، تربة العراق سيقتل فيها الحسين. ومات علي بن أبي طالب مقتولا بأيدي أهل العراق، ودفن في مكان لا يعرفه أحد. ثم كانت خلافة الحسن، ولازم الحسين الحسن أخوه طاعة، رغم أن بينهم سنة هجرية، ولكن لازمه طاعة وحبا وتقديرا له. وتنازل الحسن كما رأينا عن الخلافة، تنازل الحسن عن الخلافة وأطاع الحسين ما فعل الحسن. وذهب الحسن لأخيه معاوية حقنا لدماء المسلمين وصيانا لدماء المسلمين، ذهب إليه فبايعه، وكان معه الحسين وبعض الأصحاب. فقام الحسن فبايع معاوية، ثم قام الحسين فبايع معاوية، فوقف قيس بن سعد ينظر إلى الحسين: أأبايع؟ فقال له الحسين: بايع. فلقد بايع إمامي، إمامي يقصد به الحسن، الحسين كان يقول على الحسن: إمامي بايع. فلقد بايع إمامي، وبويع معاوية كرجل من الصحابة من كتاب الوحي من الأمناء على الخلافة. وظل الحال ومات الحسن، ونادى معاوية بفتوحات جديدة. إلى أين يا معاوية؟ إلى القسطنطينية، إسطنبول، تركيا، يريد أن يفتح. فخرج الحسين إلى القسطنطينية ولكنها لم تفتح، وإنما فتحت بعد 8 قرون، أي 800 سنة، في عهد محمد الفاتح. وغضب الحسين غضبا شديدا بعد موت معاوية. لماذا؟ لأن معاوية قد تعهد بالخلافة من بعده لابنه يزيد، أصبحت وراثة. فغضب الحسين، ففي الصحابة من هو أفضل من يزيد؟ وإن كان يزيد له مكان عندهم فهو قريب لهم وتزوج من آل البيت، ولكنه ليس أهلا للخلافة. كان هناك عبد الله بن الزبير، وكان هناك عبد الله بن عباس، فلم يعطيه الحسين البيعة. وكان والي مكة، والي المدينة، يصر على أخذ البيعة من كل من في المدينة ليزيد بن معاوية، فأبى الحسين وترك المدينة وذهب هناك إلى مكة. وفي مكة جاءت رسل العراق، 500 رسالة ومكتوب يبايعون الحسين بالخلافة. ماذا فعل؟ نرى ذلك بعد جلسة الاستراحة. عودوا إلى ربكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. لن أختم موت الحسين لأن الجو فيه برودة، ولكن أتكلم عن مقدمات الرحلة فقط. ذهب إلى مكة، وفي مكة كان والي مكة يترك القول كما شاء، من أراد أن يبايع فليبايع، ومن رفض هو له. فرفض عبد الله بن الزبير، ورفض عبد الله بن عباس، وكان هناك الحسين، وجاءته 500 رسالة تقدم إلينا نبايعك. ماذا فعل؟ أرسل مسلم بن عقيل، عقيل أخو علي، وعقيل من آل البيت، سلسلة عقيل كما قلنا من آل البيت، عقيل أخو علي. فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل يستطلع له أمر العراق. فعندما وصل مسلم هناك في الكوفة وجد القوم يبايعون الحسين بن علي. وصل من بايع مسلم للحسين بن علي 12,000. فأرسل مسلم إلى الحسين بهذا العدد، أن تعالى فالقوم في العراق بايعوك خليفة. فتجمع معه آل البيت من أبنائه ومن زينب ومن إخوانه عثمان بن أبي بن علي وأبو بكر بن علي وعمر بن علي، تجمع معه والعباس بن علي، تجمعوا وكذلك بعض أولاد الحسن بن علي. وصل عدد الرحلة بالأولاد والنساء 72. قريش ياخذ الحكم مش يفاضل. وتحرك خارج مكة وسمع عبد الله بن عمر ذلك، فأسرع إليه في الطريق بعد يومين أو ثلاثة ليالي، وقال: إلى أين يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلى العراق، هذه كتبهم وقد بايعوني. قال: ارجع يا ابن بنت رسول الله. قال: لما؟ قال: واسمع. قال: إن أهل العراق قوم مناكير، مناكير يعني ينكرون العهود، إن أهل العراق قوم مناكير ينكرون العهود، قتلوا أباك وضربوا أخاك وفعلوا بكم ما تعلمون، ارجع. قال: لا، سأذهب. قال: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وأنتم بضع من النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله لم يأتكم الدنيا لأنه أراد بكم خيرا، فارجع. قال: لا أرجع، سأذهب. فقام عبد الله بن عمر فقبل رأسه، فقبل رأسه وقال: أستودعك الله من قتيل. وتحرك الحسين وأسرع من خلفه عبد الله بن عباس: يا حسين، يا ابن العم، أين تذهب؟ قال: إلى العراق. قال: لا تذهب. قال: سأذهب. قال: سيقتلوه. قال: كيف؟ قال: رأيت رؤيا، رأيت رؤيا، فقمت من نومي وأنا أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: من يجلس من حولي خيرا؟ قلت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ومن رآني في المنام فقد رآني حقا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأعطاني زجاجة بها دم. فقلت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، ارجع ستقتل. فأصر الحسين، لأن الناس عدو والأمر هناك مش عارف ايه اللي حصل. فقابله الفرزدق الشاعر فقال الحسين: من أين أتيت يا فرزدق؟ قال: من العراق. قال: ماذا تقول فيهم؟ قال: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قلوب أهل العراق معك وسيوفهم عليك. ليه؟ لأن أمر حدث هناك لما مسلم وصل ابن عقيل وأرسل إلى الحسين تعالى وأخذ البيعة، بعدها انقطعت أخبار مسلم للحسين. ماذا حدث؟ علم يزيد بتحرك الحسين، يزيد ابن معاوية، فأرسل إلى عامله على البصرة رجل من الأشرار قاسي القلب أعمى القلب والبصيرة يسمى عبيد الله بن زياد. احفظوا عشان لما تتكلم تبقى انت فاهم. ابن زياد غير يزيد، يزيد هذا الخليفة ابن معاوية. فأرسل إلى عبيد بن الله بن زياد قال له: إن كان لك جناحان فطر بهما إلى الكوفة. وكان والي الكوفة الصحابي الجليل نعمان بن بشير، فقال: فطر بهم إلى الكوفة واعزل النعمان، وكن أنت الوالي وضمها إلى البصرة وحاول ألا يدخلها الحسين ولكن لم يأمره بقتل، وأمسك القوم بمسلم بن عقيل، فنادى مسلم الاثناشر ألف تعالوا بقى في أمر خطير، فلم يأتي إليه منهم إلا 4000. وفي هذا الوقت عبيد الله بن زياد جمع زعماء القوم والأمراء والسادة ورؤساء القبائل ومناهم وأعطاهم الأموال، فذهبوا إلى أهلهم ومنعوهم من مناصرة الحسين، فوصل من مع الحسين من أهل العراق من 12000 صفر، لا أحد، كل المال أغراه، فخذل الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمسكوا بمسلم بن عقيل وقتلوه، وقبل أن يقتلوه أرسل رسالة إلى الحسين ما وصلته إلا متأخرا، أن ارجع أن ارجع، قال له تعالى، قال له ارجع، لا يغرنك أهل الكوفة فإنهم كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي. ماذا فعل الحسين؟ هذا ما سنعرفه إن أعطانا الله العمر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق في أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا، اللهم احقن دماءنا وأمننا في مصرنا، اللهم صب علينا الأمن والأمان صبا، اللهم صب علينا الأمن والأمان صبا، اللهم صب علينا الأمن والأمان صبا، اللهم ارزقنا خير الرزق يا أرحم الراحمين، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم ارفع عنا الغمة، اللهم ارفع عنا الغمة، اللهم ارفع عنا الغمة، اللهم تقبل شهداءنا وداوي جرحانا وصبر ذويهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل نصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل نصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.